يعني لا بد من تطهيره إما إما بالماء أو بالعفو. إذا كان تعذر استعمال الماء إما لا يوجد ماء أو يوجد ماء ولكن الميت ما يتحمل الماء من حرق أو تفسخ أو نحو ذلك. المهم أنه لا بد من تغسيل الميت، فلا تجوز الصلاة عليه إلا بعد أن يغسل ويطهر، لا بد من هذا. الشرط الرابع تكفينه، ما يصح يصلى عليه قبل أن يكفن، صلى عليه وهو عريان ما كفن إلى الآن، لا بد أن يكفن. إذا كفن غسل عليه غسل ثم كفن صلى عليه، أما يصلى عليه قبل التكفين ما يجوز. التكفين هذا فرض كفاية، لا بد من الاتيان به، فلا بد من الاتيان بتجهيز الميت على هذه الصفة، يغسل فيكفن فيصلى عليه، هذه الطريقة. أما أنه يصلى عليه وهذه الأمور ما فعلت ولا عملت فهذا لا يجوز. فهذا هو إيش، هذه هي شروط الصلاة عليه: أن يكون حاضرا وقت الصلاة، أن يكون مسلما، أن يكون مطهرا، أن يكون مكفنا. إذا تمت هذه الشروط صل عليه بتلك الأركان المتقدمة. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الراجح عندكم في صلاة الجنازة، هل هي صلاة أم دعاء؟ الراجح أنها دعاء، الراجح أنها دعاء، ولكن الأحوط أن الإنسان يكون متطهر ويكون كذا إلى، الراجح أنها دعاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي امرأة تكشف وجهها ودائما أنصحها وتأبى ذلك، فماذا أفعل معها؟ أنصحها وأجبرها على هذا، أنت مسؤول عنه، هو المسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت الراعي عليها، أجبرها أنها تحتجب، ولا يجوز أن تكشف وجهها عند الأجانب أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أشكل علي وقت الإفطار، حيث إنني أكون في جدة عند طلوع الفجر وأمسك مع أهل جدة، يقول: ثم آتي إلى مكة قبل الغروب للإفطار بالمسجد الحرام، فهل أفطر مع جدة أم مع أهل مكة؟ يفطر في المكان الذي هو فيه، حكم البلد الذي هو فيها، حكم من حيث السحور واللزوم ومن حيث الفطر، حكم البلد التي يقيم فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس إذا أرادوا أن يعتمروا يذهبوا إلى التنعيم ولا يذهبون إلى عرفة أو إلى غيرها، فما حكم هذا الفعل؟ يعني التنعيم ما فيه زيادة على غيره، إلا أنه أقرب الحل، ما في زيادة التنعيم على غيره، ولا في فضيلة بالتنعيم على غيره من الأمكنة، إلا أنه أقرب، لأنه أقرب الحل إلى من الحرم. عرفات تبعد 20 كيلو، وجهات جدة، جهات الشميسي يبعد 22 كيلو، وكذلك جهات الشرق وجهات عرفات وجهات الشرايع يبعد 11-12 كيلو، هذا هو الذي 7 كيلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أقرب شيء إليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجنازة وقت الصلاة تكون موجهة للقبلة أم تكون على ظهرها؟ تكون على ظهرها، ما على وضعها في السرير، على وضعها في النعش. ولا نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ هذا عند الأحناف، هذا عند الجمهور، أن الفرض والواجب شيء واحد، الفروض والوداء كلها شيء واحد. ولكن عند الأحناف لا، عندهم ما ثبت بنص فهو فرض، أظن، وما ثبت باجتهاد أنه واجب. ويقول فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر تغطية التغطية، الكفر معناها التغطية. في ليلة كفر النجوم غمامها، الغمام كفر النجوم يعني غطى الغمام. والمزارع يسمى كافر، يعني نبات يعجب الكفار نباته، يعني يعجب الزراع نباته، لأنهم يغطون الحب في الأرض. فالكفر بمعنى التغطية. فالكافر هو الذي غطى الإيمان وأظهر الكفر المشرك لا، أشرك في العبادة، جعل مع الله شريك في العبادة. فهذا نوع، وكله يشملهم بأنهم يعتبرون خارجين من الملة. لكن هذا خروج من ناحية أنه أشرك مع الله غيره في العبادة، وهذا من حيث أنه غطى الإيمان والإسلام وأظهر الكفر والعياذ بالله، مثل ما جاء في الآية: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل ما قال أين يقول في الآية في سورة إيش نشوف جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها يعني بالآيات والإسلام، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والإنسان يكون جاء يعني مستيقن للشيء، عارف فيه، ولكنه إيش، ولكنه يجحد جحود، هذا هو الكفر. فضيلة الشيخ، رجل جاء لأداء العمرة وركب في السفينة، ولكنه نسي ملابس الإحرام في الحقيبة في مخزن السفينة، يقول: ولم يحرم من الميقات، فهل يحرم من جدة أم لا؟ لا، يرجع إلى الميقات، يرجع إلى، إذا كان أتى من أفريقيا، شمال أفريقيا، يرجع إلى رابق، ميقاتهم رابق هي الميقات، يرجع يحرم الرابق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يعتمروا في رمضان كغيرهم أم لا؟ الأفضل كثرة الطواف، كثرة الطواف بالبيت، هذا هو الأفضل، أفضل من الخروج إلى العمر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يرسل يديه في أثناء الصلاة أم لا؟ هل يجوز إيه؟ هل يجوز للمصلي أن يرسل يديه في أثناء الصلاة أم يجوز لا؟ قبض اليدين على الصدر ذا السنة، ما هو واجب، قبض اليدين، وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة أثناء القيام، هذا فضيلة، ما هو من الواجبات، يعني من محاسن الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يضع في بيته بعض الكلاب للحراسة، فما حكم ذلك شرعا؟ إذا كان على خطر إذا كان مثلا الكلب هذا يحمي البيت من اللصوص يحمي الذهب هذا يعني له مساق، وإذا كان بس يعني عادي وتقليد كذا هذا لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الذي ليس له قدرة مالية هل يجوز له أن يعدد الزوجات أم لا؟ الله جل وعلا يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خفت ما تعدل بين الزوجات لا بالنفقة ولا بالعشرة ولا بكذا، فالواجب أن تقتصر على امرأة واحدة، وإذا كان الإنسان عنده قدرة على ذلك فلا بأس، هذا جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل في مدينة جدة طوال الأسبوع في يوم، يقول: وفي يومي الخميس والجمعة أذهب إلى أهلي في الجنوب وأريد أن أعمل عمرة، يقول: فهل أحرم من جدة أم من ميقات أهل الجنوب؟ يحرم من ميقات أهل الجنوب، إذا كان دخل بنية العمرة يحرم من الميقات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات برفع اليدين معا؟ ما ورد هذا، ما ورد الدعاء الجماعي هذا أبدا، إذا كان ما ورد ما هو مشروع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صلاة الجنازة إذا كان الميت طفلا فما هي الصيغة للدعاء له؟ اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما، والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله بكفاله ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا مما ورد بالدعاء للطفل. يقول السائل: فضيله الشيخ، بالنسبة للكفارة في كفارة الجماع في نهار رمضان، هل تجب على الرجل أم على المرأة؟ تجب عليهما إذا كانت مطاوعة، إذا كانت المرأة مطاوعة وجبت عليهما، وإن كان مكرهها وغاصبها فهو عليه هو فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام مسجد يمتنع عن الحضور، يقول: في حفل وليمة الميت وهي ما يسمى بالعزاء، ويقول إن هذا من البدع، فهل هذا صحيح؟ وهل له أن ينهى الناس عن فعل نعم هذا صحيح، هذه تسمى المأتم التي تذبح من شأن الميت وكذا، هذه قال لها المأتم، أقل الأحوال فيها أنها مكروهة. يقول: وهل هي من البدع أم نعم لا؟ نعم من البدع. أما أهل الميت يعمل لهم طعام، هذه سنة، يعمل لهم أقاربهم وجيرانهم لمدة 3 أيام ما داموا في شدة المصيبة والعزة، يعمل لهم طعام، هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنع إلى آل جعفر طعام، فقد أتاهم ما شغله. أو كذلك يكون عندهم ضيوف، جاهم ضيوف من محلات بعيدة ونزلوا عليهم بمناسبة يعني الوفاة، ويعملوا لهم طعام من شان الضيوف، ما هو من شان الوليمة للميت. هذه بعد كذلك هذه جائزة ما فيها شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة الجمعة وهو مقيم بغير عذر، ما هو الدليل على أنه يصليها ظهرا؟ لأن فاتت الجمعة، الجمعة فاتت، وإذا ما دام فاتت الجمعة يصلي صلاة الظهر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هنا في الحرم يوزع التمر والرطب، يقول: فيفيض عن استعمال الصائم. ها؟ يقول: في الحرم يوزع التمر والرطب ويحصل زيادة في ذلك، فهل يجوز أن أحمل ما بقي من التمر لمنزلي أم لا؟ يجوز لا بأس، ما وضع إلا للصدقة، ما وضع إلا للصدقة، بس لا يأخذه من اللي يفطرون، أي يأخذ يعني ما بقي منهم، ما بقي بعدهم هو الذي يؤخذ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للمأموم أن يتابع الإمام في الزيادة أم لا؟ في زيادة إيش؟ في الصلاة. في زيادة الصلاة ما يتابعه، لو تابعه وهو يدري أنه زائد في الصلاة بطل الصلاة. إذا كنت عالم أن الإمام زاد في الصلاة وتابعته بطلت الصلاة. بطل صلاتك أنت أيها المتابع. يقول: فإذا كان لا يتابعه في الزيادة فلماذا يتابعه في النقصان؟ النقصان ما يتابع، ما يتابع حتى في النقصان. لو نقص جلس وأنت تعلم أنه إن باقي ركعه ما تتابع، إن قام ولا تقوم، تنوي الانفراد وتقوم. لو صلى الرباعية ثلاث وجلس وسبح به ولم يقم والمأمومين متأكدين أنه باقي ركعة يفارقونه يقومون يكملون الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قول اللهم اغفر لي هل هو من واجبات الصلاة؟ اي نعم، من الواجبات، بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يسلمون في صلاة الجنازة تسليمتين، ايش يسوون؟ يقول يسلمون في صلاة الجنازة تسليمتين. فيها خلاف، بعضهم قال تسليمتين، لكن الراجح انها تسليمة واحدة، الراجح انها تسلم تسليمة واحدة لا تسليمتين، فإذا فعلها مقلد او معتقد جاز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة عليها الجنابة وقبل الفجر نزل عليها أو نزل منها الحيض، فهل تغتسل من الجنابة أم تظل حتى تطهر من الحيض وتغتسل لهما معا؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أنها تصبر حتى إيش؟ حتى أنها حتى تصبح وتغتسل، يجايز هذا. يعني لو أصبحت وعليها أثر الحيض وعليها جنابة صح من هذا، يجوز. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت إذا كانت مقيدة بميعاد السفر ولم تطهر قبل الميعاد؟ ما يجوز، من شرط الطواف الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يعمل دهانا بإحدى العمائر ورأيته وهو يفطر في نهار رمضان، وعندما أنكرت عليه قال إنني معذور لجفاف حلقي وشدة العطش التي تعتريني في أثناء عملي، فما قولكم في ذلك؟ أما إذا كان أنه لا يأتيه هذا إلا بالعمل يترك العمل، الواجب عليه يدع العمل في شهر رمضان. وأما إذا كان لا، إلا أنه صحيح لا يطيق الصيام، فالله سبحانه يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت وأديت المناسك وأديت المناسك كاملة، ثم خلعت إحرامي وحلقت بعد ذلك، فهل علي كفارة؟ إذا كان فعل هذا عن جهل ونسيان فلا عليه شيء، وإن كان متعمد عليه جزاء، عليه يطعم 6 مساكين إذا كان فعل ذلك متعمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل؟ يعني بمعنى أنكم دعوا المفطرات، هذا أتم الصيام، دعوا المفطرات من الفجر إلى الليل، هذا ما أتم الصيام، يعني لا تفطروا، هذا أتموا الصيام يعني أكملوه فلا تفطروا في جزء منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن على الميت بعد وفاته؟ ما هي مشروع، ما شرعت. يقرأ عليه ياسين وقت الاحتضاء تقرأ عليه، وأما ما عدا ذلك فلا يشرع. يقول السائل: هل ورد قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في صلاة الجنازة أم لا؟ لا، ما يقرأ، ما ورد إلا الفاتحة فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تشرع صلاة التسابيح أم لا؟ صلاة التسابيح ما تشرع، ما تشرع ولا عليها عمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأوقات التي ينهى فيها عن صلاة الجنازة؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند وقت الشروق ووقت الغروب يكره الدفن في تلك الساعة والصلاة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الحديث. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن أقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أم لا؟ ما يشرع. بعضهم قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعضهم قال كذلك، واللي عليها الجمهور سكتة لطيفة ثم السلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الكعبة قبلة للمسلمين أحياء وأمواتا، فكيف تجوز الصلاة على الجنازة؟ يقول: وهي على ظهرها. وهي إيه؟ على ظهرها، رأسها موجها نحو القبلة، يكفي أنها إذا كانت ميممة نحو القبلة هذا هو. يقول السائل: مقيم في مكة، فهل يجوز القيام بعمرة في كل شهر أم لا؟ إذا كان له عمل في جدة أو في مكان وذهب ثم عاد يأتي بالعمرة، أما يخرج إلى الحل هذا ما ورد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار العمرة حيث إني أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أوديها عن أقاربي؟ جائز تكرار العمرة، جائز، ما في شيء، لكن بس الأفضل أن تكون العمرة من البلد الذي هو فيه، ما هو يعني يخرج إلى أدنى الحل فيحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توجه نصيحة للإخوة لاستغلال هذه الأوقات المباركة. هذه الأوقات المباركة، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله جل وعلا ما اختار إنزال القرآن إلا في هذا الشهر، وما كان لينزل القرآن أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض، ما كان لينزل في زمن إلا لأن ذلك الزمن أنه أفضل الأزمنة وأكمله. فهذا القرآن العظيم الذي الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نزل في هذا الشهر ونزل في هذا البلد، فالذي في مكة هو الذي هو في مكة في رمضان هو في زمن نزول القرآن وفي مكان نزول القرآن في الزمان والمكان، فهنا شرف الزمان وشرف المكان. والعبادة تفضل وتعظم ويكثر ثوابها ويعظم إذا كانت في بلد فاضل في مكان فاضل وفي زمن فاضل، وليس في العام أفضل من هذا الشهر، وليس في الأمكنة أفضل من هذا المكان. فالفطن الكيس اللبيب هو من يغتنم هذا الزمن ويغتنم هذا المكان، يكثر فيه من الطاعات، لأن الطاعة هنا عن أعداد كبيرة من الطاعات.